غدا يا إخوتي نلقى أحبتي أجبال دعوتي في الجنة. غدا يا إخوتي نلقى أحبتي أجبال دعوتي في الجنة. فكفكف الدموع وأوقد الشموع فكفكف الدموع وأوقد الشموع وليفرح الجميع بنصر دعوتي. غدا يا إخوتي نلقى أحبتي أجبال دعوتي في الجنة. يا إخوة الفلاح سيشرق الصباح وليس في البقاع أبير إخوتي. يا إخوة الفلاح سيشرق الصباح وليس في البقاع أبير إخوتي. لكننا القلوب لا تعلم الغيوم لكننا القلوب لا تعلم الغيوم فواجه الخطوب بهمة بهمة. يا إخوتي غدا يا إخوتي نلقى أحبتي أجبال دعوتي في الجنة. سيروا إلى الأمام في موكب الإسلام وأيقظوا النيام لفجر أمتي. سيروا إلى الأمام في موكب الإسلام وأيقظوا النيام لفجر أمتي. فسوف نستعيد بعزمنا العنيف فسوف نستعيد بعزمنا العنيف من جلنا تليق بكل عزتي. يا إخوتي غدا يا إخوتي نلقى أحبتي أسبال دعوتي في الجنة. والآن يا رفاق في ساعة الفراق الدمع لن يراق إلا ببسمتي. والآن يا رفاق في ساعة الفراق الدمع لن يراق إلا ببسمتي. فأشعل النداء بالذكر والدعاء فأسعل النداء بالذكر والدعاء وردد الهدى بقوة بقوتي. يا إخوتي غدا يا إخوتي نلقى أحبتي أجبال دعوتي في الجنة. فكفكف الدموع وأوقد الشموع فكفكف الدموع